السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أنت الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك. وهذا مطلبي يا نبي.